كي هو متوسط عدد الجسيمات في مستوى الطاقة 2 كي، وكما تلاحظون بالطبع يعطى بدلالة مستوى الطاقة نفسه، وهذا شيء طبيعي. ما دام عدد الجسيمات في مستوى الطاقة كي يكتب بدلالة مستوى الطاقة نفسه، قيمة مستوى الطاقة نفسه. لكن الأهمية نتاع المعادلة هذه نتاع الصيغة هذه هو مش في الحقيقة تعتمد على الطاقة ولا ما تعتمدش، بديهي وأنها تعتمد على الطاقة. أما أهمية هذه الصيغة وتستعمل في كثير من الحالات، يعني حتى في البحث العلمي يستعملوها وقت يحب يدخل درجة الحرارة يستعملها هذه، لأن درجة الحرارة متضمنتها داخلها. فلو عندك منظومة تحب تدرس من الأول في حالة نقية، في حالة فيها تي صفر تساوي، هذه يعني تصبح البيتا فيها لا نهاية لها بالطبع، ما كان معاش مهم. أما لما يكون عندك درجة حرارة في المنظومة تحب تدخله في السيارة بتاع حساب متوسط طاقة، متوسط أي كمية فيزيائية، تولي تستعمل بالغصب هذه، بالغصب لازم نستعملوها لأن فيها درجة حرارة، ما عنديش وسيلة أخرى ندخل فيها درجة حرارة بالأساس في السيارة بتاع المتوسط الإحصائي إلا عبر يسميها في العادة المسمى العام نتاعها الصيغة هذه، الصيغة هذه تعرفوها هي توزيعة بوزنشتاين ولا توزيعة فاكيتيرا، هي من قد تسمى توزيعة، ما هي بالأساس متوسط عدد الجسيمات في مستوى الطاقة كي، تعطيك متوسط نتاعها. في شنو باش تفيدنا؟ هذه باش تفيدنا لاحقا في حساب عندما نريد بالطبع انا ما هربتش من الكتاب، انا قاعد نخوض في التفاصيل نتاع الكتاب، يعني من كل واحد حر في كيفاش يدرس، لكن انا في تقديري انا ما كي نعطيك كتاب راهو مش معناتها باش نتقيدوا به، هذاك هو القيد باش نمشيو فيه بالغصب، باش نتبعوا خطواته فقط. اما فما تفاصيل فيه تبدا مش موجوده ضروري نعملها مع الطلبه نتاعي بالبصمه نتاعي، مش كتاب جاي يدرس فيكم، انا ندرس فيكم عبر الكتاب كمرجع فقط، اما مش معناتها لا هو لك هو الفصل ما بيننا. فهذا كل ما سبق هذا كان بالاساس نعمل يعني بصدع عام على ما سبق. من البدايه كان ذكر وكان الهدف نتاعنا هو ايجاد الحل العام تاع معادله القيم المميزه لمؤثر هامبتون، طبقنا الطريقتين المألوفتين عليه لانهم بعد باش يفيدوني في حساب عدد الحالات، كثافة الحالات رو، ولقينا انهم اثنين متساويين. صحيح تشوف بانه في الصيغة يعني الدوائر الموجية مختلفة، بالتالي عدد الدوائر الموجية مرتبطة بمستوى الطاقة يكون مختلف، لكن الأعداد في مستوى الطاقة محدد، كي تحدد مستوى الطاقة محدد تلقى عندك عدد بتاع الدوائر الموجية مختلفة، لكن الكثافة هي نفسها، شفناها بأنها الكثافة هي نفسها. لكن من بعد فاش فادتني هذه؟ فادتني بالاساس نموذجين نتاع سامفيلد وهابتري، فادوني في حساب كثافه الحالات، كثافه الحالات الان باش تفيدني في حساب متوسط المتوسط الاحصائي لعدد الجسيمات اللي عندي، وهذا المتوسط وكذلك متوسط الطاقه ستكتب بدلاله الرو هذه، يعني قاعد نحكي عليها ما جبتهاش من عدم، مش كي كنت نمزح، يعني هذا اللي فات كل داله الموجيه ساعدتنا في حساب الرو، والرو باش تساعدنا في حساب المتوسط الاحصائي. وشفنا بانه مش ما نخافوش لانه الرو هو اللي يبان في صيغه المتوسط الاحصائي، لو المقاربتين او النموذجين بتاع هارتري وبتاع سامرفيلد لو يكونوا مختلفين لا وقتها فما مشكله، كان لي اثنين رو وانا عندي صيغه واحده نقدر نحسب بها المتوسط فيها رو، اي الرو اللي باش ناخذ؟ لا الرو نفسه جاء، فحتى لو تبعنا نموذجين مختلفين لقينا نفس كثافه الحالات. هوني من المفروض ننطلق من هذا، من المفروض ننطلق ان اللي يهمني هو ان نحسب عدد الجسيمات ومتوسط الطاقه، لكن في عدد الجسيمات ومتوسط الطاقه هذا تذكير بملاحظه زميلتكم مرفت اللي قال لويش ندرسوا في لماذا يعني قاعد نذكر المفاهيم تاع الفيزياء الاحصائيه والان بار اللي تاع بوزنشتاين وفيرمي ديراك، لاني من المفروض هذا اللي انطلقت منه، هذا مش انا في كتاب اعطيكم من واحده منهم مانيش متذكر انا هي. طبعا هوني هاكا ياخذ لنا نموذج نتاع السنة اللي فاتت، مانيش متذكر نسميه اسميا ولا لا، أما هذا نموذج السنة اللي فاتت اللي عندنا فيه صايم، هذا نموذج حتى لو ما سميهش مش مشكلة، تحدد لك بأنه عندك بيريودك بابل كونديشنز بيريودك وفانكشن بيريودك بيريودك بابل بيريودك بابل كونديشنز، شروط حدية دورية، شروط حدية دورية في نموذج هارتلي. في المقابل الأخرى مؤكد أن صايم مؤكد انه قال بانها يعني شروط جيومتريك حتى تقدر يقول لك هاو كونفايند كان ار كونفايند تو ا كيوب اوف اتش ال طول الضلع بتاعه ال مكعب طوله ال الابعاد بتاعه ال فهذاك يفرض شروط حديه على ماهيش دوريه شروط حديه هندسيه على التيلر موجيه في انها تكون صفر في الاطراف السته بتاع المكعب هذا وبالتالي جات الصيغه الرياضيه احنا استغرقنا فيها وقت طويل عليها مش تفهموا منين جات اما هو هكا ما كتبلهاش حتى اثبات نزلت باراشوت يعني جاهزه هوني كان تذكروا نفس القصة بالضبط اللي لقيناهم الكي بتاعنا بالنسبة ل هارتلين اثنين هذاك الزوج بالنسبة لسامرفيلد لا ما عندناش اثنين ناخذوا أعداد موجبة عادية أعداد موجبة بالفعل ما تساويش صفر أما هوني فما الصفر ومن واحد فما فوق الآن فيها هذا اللي كان تذكروا نفس اللي عوضنا هذا تطبيق الشروط الحدية الشروط الدورية الحدية الدورية periodic boundary conditions تطبيقها هو اللي جابنا الكوانتيزيشن نتاع الكي تكميم الكي بالارقام الكمية هذه لأنه كان تذكروا الدالة الروسية هذه كوساين سايد كوساين يسمو يساوي واحد هذاك علاش ممنوع عليا السير الفردي باش يجيب لي سالب واحد للكوساين فأنا ما عنديش سالب واحد كي تختزل هنا اي اس اي كي اكس مع اي اس اي كي اكس هذه تجيك اي اس اي كي اكس ضرب ان تساوي واحد تذكروها عملناها فقط نعاود نبين لكم الموجود في الكتاب عملناها اما بالتفصيل احنا عملناها بالتفصيل هذه بالطبع تحقق من انه بي الابساي هي الداله المميزه لبي بي وعملناها كذلك بتعويض الداله الموجيه اللي لقيناها في معادله القيم المميزه لمؤثر هاملتون او معادله شرودنجر المستقله على الزمن من الطاولة E تساوي هذه الصيغة والK مكمم بالتالي طاقة مكمة هنا باش يدخل المتجه موجة فيرمي ومستوى طاقة فيرمي وأعداد الجسيمات في مستوى فيرمي هذو من الآن مش نثبتهم هذوما يعتمدوا الإثبات نتاعهم يعتمدوا على رو اللي نتحدث عليها على كثافة الحالات مش متذكر وين حط هذا بالضبط هاي density of state density of state dos يختصروها كثير مرات dos d density of s state density of state كثافة حالة اللي أنا مسميها رو أو مسميها d هوني فما شوية كما قلت لكم علاش البصمة نتاع الإنسان يلزمها تتحط يعني كي نجي ندرس ما نقدرش نعمل هذا عليه لأن يلزمني نثبت لك d قبل ما نمشي لك المستوى طاقة فيرمي مستوى طاقة فيرمي باش يجي من الصيغة هذه نتاع متوسط طاقة فيرمي سترون الآن هذه إثبات هذه الصيغة 17 باش يجي من حساب متوسط الطاقة ومن حساب عدد الجسيمات وحساب عدد الجسيمات ومتوسط الطاقة يعتمد على الرو فيلزمني نسبقها هي قبل مش نبدا هو لأنه قاعد يسرد في كتاب مش قاعد يدرس في الناس مباشر لما كي يجي باش ندرس الناس ما نقدرش نحطها قبل هو يحب يسرد المعلومات تحب تثبتها اثبت براحتك يقول لك هو مش حاط الاثبات نتاعها فلهذا السبب مشيت للدوس انا قبل باش تفهم يعني التسلسل نتاع الافكار شنو قلت لي سمعت؟ يقول يعتمد ايضا على توزيعة فيرمي ديراك اي وش يحط كذلك فيرمي ديراك هاي موجوده باش يعطيها لك لاحقا يحب يحسب السعة الحرارية لاحقا باش نجيبوها لما نحسبوا الطاقة متوسط الطاقة هاي شو اسمه توزيع فيرمي ديراك او عدد هو اف في كبوه ديما مسيرته مختصره فيرمي ديراك فانكشن ديال فيرمي ديراك. سمعوني مليح صوتي معاه واضح؟ فدالت فيرمي ديراك، دالت فيرمي ديراك او توزيع فيرمي ديراك او عدد الجسيمات، ما ننساوش انا قلت لكم نشدوها في اذانكم بانه عدد جسيمات الموجوده في مستوى الطاقه هذا ابسيلون، هذه تعطيني متوسط عدد الجسيمات الموجود في مستوى الطاقة إبسيلون. شدوها بوديان، شدوها بالطريقة هذه عليه، لأنه لو شدوها بالطريقة هذه في أذهاننا هذه تصبح سهلة باش نفهمها. إن تبعني إن الإن هو عدد الجسيمات من الطاقة، أنت ما تتكلم على طاقة، طاقة ماشية من صفر لين نهاية ثلاثة، معناتها تاخذ بكل مستويات الطاقة وتجمع في مستوى الطاقة الأرض، المستوى اللي فوق والمستوى اللي فوق واللي فوق، وتحسب قداش من مستوى نتاع الطاقة، قداش من جسيم، تعملهم تكامل من صفر لنهاية ثلاثة، معروف التكامل هو جمع، التكامل هو جمع متصل، تجمع في شنو؟ أنا بصفة بديهية يعني شبه بدائية، يلزمني نجمع عدد الجسيمات، نعم، معناتها لو نتصرف بصفة عفوية، نقول الآن يساوي تكامل دي إن، من المفروض هوني. الان هذه شوفوها مليح الان في الشاشه الصغيره، واضحه مليح في الشاشه الصغيره عندكم. الان هذه المفروض انها الان تساوي تكامل دي ان، معناتها هذا المفروض انه دي ان. كيف سمعت؟ العاده في التكاملات انه بعد ما نخلص التكامل المفروض نتخلص من المتغير اللي كان موجود داخل المتغير. يعني لو كانت دي ان مثلا، لو كانت متغير الان، المفروض نتيجه التكامل ما تكون ان دي. فهمت قصدك، لان هاو جاي، هاو نحب نفهمكم منين جات الصيغه، لانه فما بعض الصيغ، فهمت قصدك. اما انا نحب انا بالطبع مش باش نكتب دي ان، اما نحب نقنعكم انه هذا مثل دي ان. يعني هذه ما فيهاش اثبات. شوفوا كان تركزوا معايا شويه، راهو الاثباتات الرياضياتيه عندي واحد الباك جراوند الخاص بها يعني لازم فيها ما يلقاش مشاكل، اما المفاهيم لا، المفاهيم ما فيهاش اثباتات. نجيب باش نعمل معاك تكاملات، التكامل بالتجزئه وهالحكايات هذه الكل يسمع مشروبه شربت ماء راح تحفظها حفاظها. اما كي نجي ندخل مفهوم جديد كونسيبت، الكونسيبت اصعب من المعادله. المعادله لانها تحتاج منك مهارات اكتسبتها قبلي، مش توا، مش الان باش نكتسبها. اما الكونسيبت المفاهيم هي اللي تبدا حساسه، هي معادله من هذا القبيل، هذه ما فيهاش اثبات، بل هذه تعريف رأي. اما التعريف هذا باش يدخل المخ الانسان لازم يكون فاهمه، والا يحفظه حاجه من اثنين، يحفظه ينساه، فاهمه ما تحتاجش تحفظه كيما المحفوظات، تتذكره بالمفاهيم. الان المفروض هي جمع، ما قلنا هذا كيما السوميشن، كانت تجي الان سوميشن على ان اي ولا نفس الفكره بالضبط. اما طالما انه الان انا نتحدث من صفر لنهايه ثلاثه، ما عادش نتحدث واحد اثنين ثلاثه 10، ما عادش عندي مستويات متقطعه بصوره، هي متقطعه، اما التقطع مانيش نشوف فيه، انا في مدى اكبر بكثير من الجاب اللي ما بيناتهم، من فجوه الطاقه ما بين المستويات نتاع الطاقه اللي عندي، فبالتالي مع لا ابصر هالتقطع هذا، فتصبح بالنسبه لي كانها متصله كما قلت اكثر من مره، يدي ولا اي ماده متقطعه متكونه من ذرات، المسافات من بيناتهم انجشتروب، مع اني ما تشوفش الانجشتروب، طولي 187 والمسافه ما بين ذره وذره انجشتروب، مش جايب من المتر فاصل 87 للانجشتروب، مسافه كبيره جدا ما بيناتهم، بالتالي ما نشوفش بعينيا التقطع هذاك، لكن لو ربي خلقني ذره انا ما خلقنيش بشر، تو نشوف المسافه ما بين ذره وذره نشوفها بصوره ونولي ما عادش نشوف الحجم نتاع المتر 87 بالنسبه لي حاجه مهوله. ما بيني وما بين تونس 5825 كيلومتر تقريبا الان ما بين هوني وما بين تونس العاصمه. نشوفها انا تونس العاصمه تشوفها على بعد يمكن 5-10 كيلومترات ما عادش تشوف حتى شيء. متر انا حجمي صغير، لكن لو نطلع في صاروخ بعيد ونبعد مسافه كبيره بالالاف الكيلومترات تو تولي تشوفها على الكره الارضيه المكان من الى تشوف. فبالنسبه لي الان انا من المفروض على الجسيمات متقطع مستويات الطاقه اللي كامل عليها، من المفروض متقطع، من المفروض نعمل سوميشن على الاي ان اي، لكن مستويات الطاقه الفجوه ما بيناتها ضعيفه للغايه على المدى اللي احنا باش نكملوا عليه، هاكا باش نكملوا من صفر لنهايه ثلاثه، تحب اكثر من هذا؟ يعني هي اكثر اعلى ما فما مش مازال عندك. الدي هذه شنو هي؟ كثافة الحالات اللي أنا كتبها له. كي عرفناها أول مرة كي عرفتكم كيفاش عرفتها؟ دي إن على دي. دي إن على دي إي. دي إن على دي إي. ما دخلني بالله دي إي دي إي في البسط والمقال. تعطيني لك دي إن على دي إي فار دي إي. دي إن على دي إي مش هذي؟ ودي إي اللي تحدث عليها. ليه؟ ليه؟ هذه مبررها شنو؟ احنا ما ننساوش الدي هذه اش تمثل؟ تمثل كثافة الحالات مش عدد الجسيمات. كثافة الحالات مش عدد الجسيمات. وانا لست بصدد الجمع على عدد الجسيمات، انا اجمع الان على الطاقة ولا لا؟ ومستوى الطاقة ممكن يكون منحل ولا لا؟ وكي يكون منحل معناتها عنده درجة انحلال، كما كثنين اللي زدناها بدينا كان تتذكروا نتاع سبين، ما عملتش ثبات فيها هذيك، هذيك مرة أخرى جاية من المفاهيم، لأني عندي غاز وسبين بتاع الجسيمات ما خدوش بعين الاعتبار في تكامل ولا اشتقاق ولا حل معادلة تفاضلية، ما جاش من الرياضيات، جاء من مفهوم، من كونسيبت، مش من رياضيات. هوني نفس القصة بالضبط، من المفروض لو أنا نعمل في الرياضيات لو نعمل في الرياضيات نقول لك هذه كيف. أما أنا مش نعمل في الرياضيات، نعمل في فيزياء. الآن هذا بالنسبة لي أنا مريت من كثافة عدد كثافة الحالات، نحب نمر كثافة عدد الجسيمات، مش نحسب عدد الجسيمات مش عدد الحالات، ولا لا؟ ما لازمك تاخذ لي درجة الانحلال، درجة الانحلال هي باش تعطيك يعني باش تمرك مستوى الطاقة قداش فيه من دالة موجية، ما ممكن يكون منحل ولا لا؟ انتقاك كامل على مستوى الطاقة. هل تظن أن كل مستوى الطاقة فيه جسيم واحد فيه دالة موجية واحدة؟ الحالة هي الدالة الموجية، بالطبع لا. ما باش تاخذ بعين الاعتبار كفاءة انحلال درجة الانحلال اللي عندك، خذ لي هالملف هذا اللي هو يعطيك على قداش الجسيم موجود في مستوى الطاقة ابسلون. ابسلون كي ولا ابسلون هنا في الكي تنحى الدليل لأنه بالطبع ولات شبه متصلة. واضحة الفكرة؟ فهذه ما تحتاج، هذه مش رياضيات، هذه مفهوم. جبناها من فكرة من مفهوم. فهذه باش تهمنا الصيغة وكذلك المتوسط نتاع الطاقة. متوسط الطاقة هي. متوسط الطاقة انساو الحد الثاني الآن مش هذا اللي يهمني لأنني عارف في دلتا اليوم معناش. اللي يهمني هو الطاقة، متوسط الطاقة، هذا هو متوسط الطاقة. هذا متوسط الطاقة، متوسط الطاقة بنفس الفكرة بالضبط زائد ابسلون فقط. لأنه الأخرى يعمل في يحسب في عدد الدوائر الموجية، الآن يحب يحسب متوسط الطاقة فلازم يكون عندها بعد نتاع طاقة ولا لا؟ أوكي، كأنه كان يحسب في واحد، المتوسط في الأخرى كأنه يحسب في متوسط واحد، جسيم في كل دالة موجية مثلا. لأنه ما عندوش أبعاد عدد عدد الدوائر الموجية ولا عدد الجسيمات، له متر له طاقة لا حد شيء. الآن باش يحسب متوسط الطاقة كما بعثت لكم في زميلة أحد زميلاتكم ذكرتني بأن عملت خطأ بسيط أي واحد يقدر يعني لو نركزوا شوية نتفطنوا بيها. هي ركزت. في معادلات هاميلتون، في معادلات هاميلتون فما إشارة سابقة هنا. بالطبع لو ما تكونش فما إشارة سابقة نسيتها في الكتابة لما جيت نرقم. يعني قد نكون ضغط عليها وما دخلتش، قد نكون نسيتها عادي جدا. لو ما نحطهاش هالإشارة السابقة ما يجينيش أقوى سبوسونت، ولي هذه موجبة في المعادلة، في معادلة ليوفيل ما عادش نقدر نبدل، ما عادش نقدر نبدل أقوى سبوسونت. لأنه باش يجيك بارشل إف على بارشل كيو، بارشل إتش على بارشل بي، زائد مش سابق، الإشارة السابقة ما فهمهاش، مش تولي. زائد ما لهاش أقوى سبوسونت، لأن أقوى سبوسونت فيها فارق ما بين الفيزيين، ها؟ زيدوها بالله. بعثت لكم اظن نسخة جديدة ولا لا؟ النسخة الجديدة فيها الماينس. علاش انا رجعت لهذه؟ المتوسط تذكروا ما قلت لكم معادلتين هذا من اهم المعادلات في الفيزياء الاحصائية. تذكروها؟ الأولانية دالة التقسيم والثانية هذه. الثانية هي متوسط كمية فيزيائية. متوسط كمية فيزيائية. من حقكم تسألوني تقول لي المتوسط هذا ما يشبهش المتوسط الآخر اللي في كتاب الآن ولا لا؟ شنو اوجه الاختلاف من بيناتهم؟ واحد على زيد. فما الواحد على زيد نتاع الطيب، هو مش كاتبها ما قد تكون يعني ضمنيه. كثرة الحالات موجودة هنا. هناك موجود كثرة الحالات، نعم. ونفس الخلاف الدكتور حسب الان هو عدد الجسيمات حسبهم من تغير الطابع. هنا المتوسط يكون على نفس يعني موجود نفس يعني اذا كان بس متوسط طابع يكون هنا موجود الطابع. اذا كان هنا الان هناك تكون الان. هذه الصيغه العامه طبعا هذه عامه هذه اي اي لو كانت بدلها مش تفهم قصدي بدلها هنا اي متوسط اي هوني مشي ولي اي صحيح ومن بعد شنو ايش؟ بدلها بـ اي، شنو هي بـ اي؟ قارنها مع المعدل الأخرى، شنو الاختلاف؟ أنا فهمت أن الدكتور داخل دي اي يا دكتور. دي اي وهوني شفما؟ دي اكس. دي اكس، شكون هو الاكس؟ فضاء هو متجه ينتمي لفضاء التور اللي هو 6 ان معلومة. هوني قاعد مكمل على الحياة المجهرية، الأخرى مانيش قاعد مكمل على الحياة المجهرية. قاعد مكمل على الطاقة، فلازم تتحول من الطاقة لل هوني كي تقول الاكس هي الكيو بي، الكيو بي هي حالة مجهرية ولا لا؟ بلغة ميكانيكا كلاسيكية ردوا بالكم، هذا كلاسيكية راهو، لأن اكس هذه هي كيو وبي نتاع الجسيمات كل 6 ان معلومة، معناتها ميكانيكا كلاسيكية، في الميكانيكا الكم شنو هي الحالة المجهرية؟ هي الدالة الموجية، اللي ياخذ مكان الاكس هذا هي الدالة الموجية، معناتها كانت تشتغل تكامل على دي ان اللي أنا كاتبها لكم في الأخرى من فوق كتبتها دي ان. عدد الحالات المجهرية حولتها للطاقة ما لازم تاخذ معي الاعتبار هل مستوى طاقة واحدة طاقة الدالة الموجية واحدة ولا لا؟ يعني تحولت من الآن للإي مانيش متأكد قد يكون فما انحلال شكون ياخذ معي الاعتبار عدد الانحلال؟ دالة ديراك فهمي ديراك واضح؟ واضح على الفكرة؟ أما تشبه هذه راهي كثير تشبه لها نفس الفكرة فقط تعديل صغير هوني كنت نكامل على الاكس لاني في الميكانيكا الكلاسيكيه في الاخرى لازمني نعمل كم مالك شوية هذه المفروض سوميشن على القيم المميزه هذا الشيء مؤثر والقيم المميزه عندها دليل والدليل هذاك بتاع القيم المميزه مشترك مع الدوائر المميزه ردوا بالك ما هو كي تقول اتش يؤثر على بساي كي يعطيني اي كي ضرب بساي كي هذا دليل مشترك ما بين مستوى الطاقه والداله الموجيه ولا لا؟ مالك شنو اللي تعمل سوميشن جمع عليه على دليل مستوى الطاقة ولا دليل الدالة الموجية اللي هو مشترك معاها، لكن كي تحب تمر من الدالة الموجية للطاقة، لأنك مش تجمع على القيم المميزة اللي هي الطاقة بالنسبة للهاميلتونية، يلزم تاخذ بعين الاعتبار إمكانية الانحلال، أنه هذا مستوى الطاقة يمكن يكون مرتبط بأكثر من دالة موجية، الآف هي اللي تقوم بالدور هذا. كان تصحيح. يعني كانك عملت تحويل متغيرات ما بين متغير ومتغير فما داله ما بيناتهم، مالك تجي تشتق لازمك تضرب في تلك الداله. فكانك عملت تحويل متغيرات. نعيد شنو؟ قلت بانها هذه الصيغه ما تراجعتش، ما قلت اللي قلته في السابق قلت انه المعادلتين تاع داله التقسيم وهذيا هما المعادلتين الاهم في الفيزياء الاحصائيه، من ناحيه شنو هو الاهم؟ نقص من ناحيه الفكر الاحصائي وانك تفهم شنو معناتها الفيزياء الاحصائيه، شنو المطلوب منا في الفيزياء الاحصائيه، شنو اللي المفروض نعملوه في الفيزياء الاحصائيه، فهمتوا؟ الباقي كلها مجرد تحويلات شروط معينه على منظومه تفرض عليك في معادله يوفيل انها الداله اف تكون عندها صيغه دون الاخرى. أما هذه الفكرة الرئيسية، أنا لو نبدل الـ A بطاقة هوني، شو يصبح متوسط الطاقة يساوي 1 على زد، E X F H X، E X بالطبع لما نحب نحسب الطاقة، شكون هالدالة اللي تعطيني الطاقة؟ شكون هالدالة اللي تقيس لك الطاقة في الفيزياء؟ الطاقة E بصفة عامة هي متوسط راهي عينية، أما هوني ولات لي بالـ X معناتها مش عينية، معناتها تاخذ بعين الاعتبار المعطيات المجهرية. شكون هالدالة اللي تعطيني اللي تسمح لي اني نقيس الطاقة؟ في الميكانيكا الكلاسيكية ولا في الميكانيكا الكم نفس الشيء؟ الهاميلتونية بكل بساطة، معناتها هوني مش نكتب اتش اكس، معناتها هذا متوسط اتش اكس اللي هو اي، اي يساوي متوسط الاتش، اي الطاقه تساوي متوسط الاتش. صحيح ولا لا؟ حبيت التفصيل فقط نبين لكم لا يجوز ان يكتب متوسط اي، لان الاي ثابته الطاقه نتاع المنظومه متوسط في شنو؟ نتيجة. ما ما ما ما عندهاش متوسط. دخل الدولة، الدخل العام نتاع الدولة ثابت، هذا معروف في الميزانية من قبل. قداش دولة كيما السعودية إنتاجها الرئيسي بالنفط معروف، حتى فما فلكتويشن تقلبات في أسعار النفط معروفة، راهي المتوسط نتاعها الأفرج معروف، إلا لا قدر الله صارت مشكلة كبيرة في العالم، حاجات كوارث لا قدر الله كوارث، لكن صحيح يعمل فلكتويشن، لكن ما راهي مدروسة معروفة. أصلا الدول اللي تعمل ميزانيات ياخذوا بعين الاعتبار إمكانية تقلب السعر نتاع الدولار، الأزمات اللي ممكن ربما تصير، باش يعرف فلوسه قداش. دولة كيما السعودية تجي مثلا هوني مدينة الحساب، باش يجيو يعملوا يكبروا الجامعة، ميزانها فلوس ولا ميزانية؟ دولة يلزم وزارة التعليم العالي ترصد الجامعة كذا مليار باش تعمل بيه توسع بيه الجامعة، هذه المصاريف. ويزمك تحدد المصاريف تاعك بالمداخيل نتاعك، إذا كان ما عندكش فلوس كيفاش تعملها؟ ولا من البداية لازم تكون دارس قداش عندك فلوس باش توافق على قبل ما يعطي، قبل ما تعطي الفلوس للجامعة، يلزمك تكون عندك الفلوس مسبقا باش توافقها نعم أم لا. لو يجي يقولوا لك راهو هذه باش تحتاج 10 مليار، وأنت ما تقدرش تعطيها 10 مليار، عندك جامعات أخرى كثير، تقول هذا نقص في المصاريف، ما عنديش مداخيل كافية. لو عندك يعني تسمح لها، هذا معناتها مفترض فيه انك تعرف الدخل السنوي نتاعك مسبقا قبل ما تبدا المشاريع هذه، وممكن المداخيل نتاعك تتضرر. انت والدول، كل دوله شنو هو المنتوج نتاعها؟ السعوديه سعر العمله نتاعها ثابت مع الدولار، لانه سعر البرميل في العالم يتسعر بالدولار، لو كان يتسعر باليورو راه السعوديه رابطه فلوسها باليورو. اما سعر البريد بتاع النفط في العالم يسعر دائما بالدولار، هذاك علاش مثبته. فمش تعرف مداخيلها بالضبط، ما يكونش فما تقلبات. هاي الكويت تغيرت عندها يمكن 10 سنين ولا قداش، غيرت ولا تسالت عملات ما عادش عليها، لانه مداخيلها صحيح بالدولار، اما مصاريفها مخلطه دولار ويورو، تشري من اوروبا اكثر من تشري، مش تشري سيارات، مش تشري اشياء كثيره. يعني حسبتها تلقى نفسها كما نقولوا باللهجه التونسيه، منها تشري ومنها تكوي، من ناحيتين الضر. معناتها لازم تاخذ بعين الاعتبار الاثنين، لان المصاريف نتاعك مش معاملاتك التجاريه مش كان مع امريكا. كي تقلب الفارق ما بين اليورو والدولار دخلك ثابت، لكن مصاريفك تتاثر. معليش اللي حبيت نقوله انها لا اله الا الله محمد رسول الله. كيف؟ معليش طريقتها المتوسط، حتى تحسب المتوسط، ما تقولش متوسط دخل الدولة، دخلها ثابت من البداية، معروفة ديما شهر ديسمبر نهاية السنة الميلادية في كل دول العالم يعديوا ويصادقوا على الميزانية نتاعهم أمام مجلس النواب، يتعداوا الوزراء كل واحد قدام مجلس النواب باش يوافقوا له عليها، يصوتوا بالتصويت شكون يوافق له ولا يرفضوا له عليها، توافقوا عليها شكون هو اللي يشتغل الماليه؟ وزاره الماليه، وزاره التخطيط والماليه في اغلب دول العالم تلقاهم يا وزارتين يا وزاره واحده. وزاره التخطيط والماليه، التخطيط تعمل المخطط نتاع الدوله، لانه المشاريع الحكوميه نتاع الدوله ما تعملش في سنه سنتين، تعمل في 5 سنوات بالاساس، 5 سنوات يعتبروها ديما. رئيس دوله جاي جديد ولا حكومه جديده ولا حاجه من كده في يدها 5 سنوات، ما تعملش حتى شيء في سنه واحده دوله. مشاريع مش تبني سد في عام عمرها ما صارت، مشاريع يلزمها 5 سنوات. عندهم وزاره التخطيط تخطط 5 سنوات، وزاره الماليه هي اللي تعطي ميزانيه تاع كل وزاره. فما بعض الناس في دول العالم ما فما المصطلح يقول لك وزاره السياده، وزاره السياده، وزاره مثلا السياحه ولا وزاره، مش ما يعتبروهاش من وزاره السياده. وزارة السيادة يعتبروهم الدفاع، الداخلية، الخارجية، العدل، هذا من وزارة السيادة. فما في بعض الدول اللي يقول لك وزارة المالية هي سيدة وزارة السيادة، لأن هي اللي تعطيهم الفلوس. الفلوس باش ياخذوها من عندها. فهي اللي تحدد الميزانية نتاع الدولة كاملة، تجي من البداية تقول لك كذا مليار ريال الميزانية نتاعي. هذه ما فيهاش متوسط، متوسط شنو؟ متوسط الدخل نتاع الفرد. هاكا قسمت على المواطنين نتاع السعودية كلها. مداخيل الدولة على 20 مليون ولا 21 مليون بشر، سنتي، ولكن تعرف متوسط الدخل بتاع البشر هذاك متوسط، مش كل الناس تتقاضى هذا الراتب، فما شكون ياخذ اضعاف اضعاف اضعاف، وفما شكون ياخذ اقل منه، ولا لا؟ يجوز انك تتحدث عن المتوسط وقت يكون حاجه متغيره من الهاميلتونيان، هوني يلزمني ناخذ، نحب نفسر لكم بأني مانيش ما عنديش حق نكتب متوسط الاي، ولو كتبت متوسط اي افهموا اني نقصد طاقه مجهريه، تاع حالات تاع مجهريه مش عينيه، اللي هي الهاميلتونيان. معناتها لو كانت نحسب الطاقه نكتب اي تساوي متوسط اتش يساوي 1 على زد اتش اكس اف اتش اكس دي اكس. يلزمني المفروض نكتب اتش اكس، واضح؟ والاتش اكس هذا في ميكانيكا الكم يصبح مؤثر، ما عادش داله ولا ما نعملش سميشن على القيم المميزه نتاعو، مش عليه هو، هو ما عندوش قيمه تجمع في شنو ولا، واضح؟ ف لا اله الا الله محمد رسول الله. الصيغه هذه هي نفسها الصيغه الاخرى لكن معدله، الصيغه الموجوده في كتاب كتاب نفس الفكره، تكامل تكامل، الأخرى فيها تكامل. هوني كامل على الإكس، يعني في ميكانيكا كلاسيكية، الإكس هي المواضع والزخوم، في الأخرى ما فماش مواضع وزخوم، تحكي بلغة ميكانيكا كم، الموضع والزخم مؤثرات رأي في ميكانيكا الكم، ولا؟ الزخم هو إتش بار على أي في التمثيل آر، إتش بار على أي نبلة، ما لا مؤثر، أنا قيمة مش نجمعها، ليه؟ ما عندوش قيمة ولا؟ فما عادش نقدر نعمل الصيغة هذه، لازم نكتب صيغة جديدة. على شكون باش نجمع؟ باش الاكس هذه تمثل الزخم الخطي والموضع نتاع الجسيمات، ستة ان معلومة اللي هي الحالة المجهرية. في ميكانيكا الكم هذه الحالة المجهرية تتمثل بدالة موجية، من المفروض نجمع على دليل الدوالة الموجية، وهذا الدليل هو دليل مشترك مع الطاقة، مش كنا نشوفه في هارتلي وفي سامرفيلد، كي تكتب بساي الدالة الموجية مثلا في هارتلي تساوي ثابت ضرب اي اس اي كي اكس كي كي اللي هو اتجاه الموجه واللي هو نفسه موجود في الطاقه اتش بار طبيعي كي طبيعي على 2 ام، معناتها كي تحدد داله موجيه حددت معاها مستوى الطاقه، ما فما تحويله ما بيناتهم الاثنين، يجوز لي ان امر من هذا لهذا، فعوض ان اكامل على الاكس من المفروض نكامل على الدليل، نجمع مش نكامل، نجمع الدليل نتاع مستوى نتاع الدوائر الموجيه، وهذا الدليل هو دليل مشترك مع الطاقة، من عندي الحق نجمع مستويات الطاقة، لكن مستويات الطاقة نتاعي ماشية من صفر إلى نهاية الراهي، التقطع نتاع الدليل ما عادش نشوفه، يلزمني نستبدل بـ دي إي ما عادش سوميشن على إي آي، تصبح تكامل على دي إي، وهذا التكامل نخاف نضيع فيه درجة الانحلال، تحت تغلطني، لأن مش قد ما عندي مستويات الطاقة، قد ما عندي دوائر موجية، الدوائر الموجية أقل حاجة مساوية لعدد مستويات الطاقة وممكن تكون أكثر. معايا؟ الدوائر الموجية أدنى شيء عددها مساوي لعدد مستويات الطاقة. أكثر نعم، أقل لا، ما يجيش أقل، عليه؟ لأن الطاقة تستخرج منها نتيجة لتأثير مؤثر على هذه الدائرة الموجية. إذا كان عندك مثلا خمسة مستويات طاقة وأربعة دوائر موجية، منين جاء الخامس؟ مستوى الطاقة الخامس. إذا كان عندي أربعة دوائر موجية وترتبط بأربعة مستويات طاقة غير منحنى، من الأولى يأثر عليها المؤثر يعطيني مستوى طاقة إي واحد، إي اثنين، إي ثلاثة، إي أربعة، إي خمسة، منين جات؟ أقل حاجة عدد الدوائر الموجية مساوي لمستوى عدد مستويات الطاقة في هذه الحالة أكيد مش تكون غير منحنى مستويات الطاقة، أما ممكن على أربعة دوائر موجية ممكن يكون عندي مستوى طاقة واحد. متكرر أربع مرات، درجة انحلاله أربع مرات، من حذاري، هذا اللي حبيت نفسره، حذاري في النقلة من التكامل أو السوميشن على على الدوائر الموجية إلى التكامل على الطاقة، أنك تنسى أنه فما درجة انحلال، ودرجة انحلال شكون يدخلها في القصة؟ هي الدائرة في المديرة. واضح؟ هنا الهدف من في المدراك نفسه هو الهدف اللي كان نقسم على مضروب إن بالحالات المتميزة الغير متميزة. لا لا هذاك يقصي هذا يضيف المضروب ان يقصي حالات متشابهة هذا يضيف الحالات مش إجبارية متشابهة المضروب ان اللي تحكي عليه هو يريد تمييز الجسيمات عدم تمييز الجسيمات عن بعضها البعض اما هذا الدوائر الموجية مش الجسيمات الاف تريد به الاخذ بعين الاعتبار عدد الدوائر الموجيه المرتبطه بمستوى طاقه معين، مش عدد الجسيمات، عدد الدوائر الموجيه. هذا الهدف منه. اي اللي حبيت ركزت عليه بانه الار ان مضروب علاقته بعدد الجسيمات انها تتشابه او لا تتشابه، لكن الاف الدوائر الموجيه مش الجسيمات. واضح؟ فهذو بالاساس المعادلتين اللي باش نشتغل عليهم الان في الكراسه، الان اللي هو عدد الجسيمات تكامل من صفر او قبل بالمعنى الان يساوي تكامل من صفر لنهايه دي اي دي كابتل لتر اي اللي هي الرو انا مسميها كثافه الحالات اف اي في الميراك فسرت لكم منين جات من المفروض هذه لو نحيها لو كل مستوى الطاقه يرتبط بداله موجيه واحده تصبح دي ان تساوي دي اي على ضرب الرو ولا لا؟ لانه التعريف نتاع الرو شنو؟ دي ان على دي اي صحيح ولا لا؟ كتبها منين انا شفتها كثافة الحالات هي دي ان على دي اي ولا لا؟ صحيح. اضربها في دي اي يمين ويسار، مش تصبح دي اي ضرب كثافة الحالات، دي اي على دي اي تتنحى يبقى لك دي ان ولا لا؟ مش هي نفسها، نفسها الاخرى. فهي دي اي ضرب كثافة الحالات المفروض هي دي ان لو غير منحله مسألة الطاقة. يجب تاخذ معي الاعتبار امكانيه انها تكون منحله. ها هي الاف هي اللي تعطيني يعني تاخذ معي الاعتبار الفرضيه جدا. واضح؟ فتولي دي ان كلها مره اخرى اذكر بان الاف هذه كاينها اثنين اللي دخلناها بدينا نتاع السبي فهذا كله يمثل دي ان تتكامل على دي ان مش يعطيك ان بكل بساطه. واضح؟ بالنسبه للطاقه معناته طاقه لا نفس المعنى ليش هذا الشيء؟ يعني مثلا اعتبرها مش منحله بالمستوى الفلكي. التكامل من زيرو ل ثاني تو نحكي عليها تو نحكي عليها هنا خليني تو نجيبها لانها الاف سترى بانها تقول لي مش تعطيك ستيب فانكشن 1-0 انا جاي اساس المصير مش تعطيك 1-0 تو شوي مش تكتبها بالتفصيل اما حبيت فقط مش ما تفهموش باني كاني كاني رشيتكم حاشاكم معناتها اعطيتكم القتال وهربت عليه راني قاعد نتبع فيه لكن نتبع فيه بطريقتي بطريقتي بالتفصيل نحب التفصيل ما نحبش نحب الطالب ولا الطالبه كي يدخل في الماده عندي اللي يلقاه معايا في الصبوره ولا في الكلام ولا في الدوكيمنت اللي نعطيهولك يغنيك عن الرجوع لاي حاجه ثانيه تقعد تقرا كان في هذيك ما تبقاش والله نسيت في الفيزياء الاحصائيه هذه شنو تراها نرجع لها نسيت التعريف نتاع كذا خلينا نرجع له في كتاب اخر يتشتت الذهن نتاعك هذاك علاش نزيد التفاصيل يعني بدقه باش الانسان ما يبقاش مشتت خلينا نرجع نشوف الاخرى خلينا نرجع وهي اسهل راهي ليا لو نتبع الاسلوب هذاك قلت ما قريت في فيزياء احصائيه برا نرجع لدرسي اسهل ليا لكن نعرفها سيئه لانه قد يكونوا الناس قراوا عن اساتذه مختلفين قد شافوا مراجع مختلفين قد يكون انسى قد 20000 حاجه فهذا ما اريد تجنبه فالان باش نشتغل عليها هي الـ N هذه الصيغة اللي تعطيني الـ N والصيغة اللي تعطيني متوسط الطاقة من غير هذه فقط. واضح؟ وفيهم كما تلاحظون فيرمي ديراك دالة فيرمي ديراك فعملت مراجعة ذكرتكم بها منين جاية في الفيزياء الإحصائية باش تبدا مستحضرها قداش كاينها لغة صينية نتكلم فيها الإنسان مش متذكر. أما في وسط القاعة نحب التركيز نتاع الناس الكل يبداو متبعيني، تبقينا كما سألت زميلتكم ما لها الحق، قالت علاش نعمل فيها؟ باش نبدا فيها مع التسلسل. أنا المفروض نبدا من هنا. بعد ما نحكي على density of state نبدا من هنا. أما ذكرت بالفيزياء الإحصائية عمدا باش تبداو فاهمين منين جات السياق. فلقينا الآن هذه اللي هي الإف الآن اللي هو مسميها إف في الكتاب. فباش نستعمل بالنسبة لي ما دام ذكرت نذكر مرة واحدة. بالبوزا شتاين وفيرمي ديراك، بالرغم اني باش نستعملها كان بالنسبه للفيريونات، لكن في الفيزياء الاحصائيه في الفيزياء الحاله الصعبه نستعمل كذلك. راه عندنا كثير من البوزونات منهم الفونونات، الفونون اللي هي الكوانتم نتاع الفايبريشن نتاع الاهتزازات، كيما الفوتونات هي الكوانتم يعني الطابع الجسيمي نتاع الاهتزازات الكهرومغناطيسيه. الفونونات هي الاهتزازات الميكانيكيه، هي الطابع الجسيمي الفونونات، هذه بوزونات مش فيريونات. فانا ممكن في اشياء لاحقه نستعمل الصيغه نتاع توزيع البوزونات، نبداو هاكا رجعناها مره واحده دفعه واحده للناس الكل. فعندي الداله نتاع توزيع فيرمي ديراك اللي هي تمثل عدد الجسيمات في مستوى الطاقه، فاللي هي عطيتكم في كتاب المعادله رقم 5 هذه الصيغه. جيت هنا استعملت يعني برنامج بتاع رسم ورسمت لكم دالة ديراك. ضيف بعض الدوائر نفس الدالة هكا كتبهم من فوق كان شوفوها بالألوان، شوفوا فيها البنفسجية مثلا، هذه بالبنفسجية واي يساوي واي بدلالة الاكس، بالطبع بلوت معينة ما نقدرش نكتب له بالتي وبالكذا، لازم نحط له قيم معينة باش يقدر يوصلها. كي بي ما يعرفوش كات بولتزمان، أنا يلزمني بيدي بالآلة الحاسبة بيدي نحسب كي بي على تي معينة إلى آخره. فخذيت واي، اما الصيغه هي نفسها، شوفوا واي اكس تساوي اي اس 100 ضرب اكس ناقص 10، اكس ناقص 10 اللي هي الطاقه، اكس ناقص الميو، اكس ناقص ميو، ميو هو الجهد الكيميائي ثابت، كي بي تي ثابت بولتزمان ضرب درجه حراره. انا قاعد الان ايش نعمل؟ قاعد نغير من درجه حراره لدرجه حراره لدرجه حراره لدرجه حراره، وانا ماشي نشوف كيف تتغير هذه الداله بدلاله درجه حراره والميو معها كذلك. فخذيت ميو ثابت 10 مثلا، العلاقه ما بين ميو وكي بي تي 10 مرات، هنا يساوي 10 اضعاف هكا اي اس، هذه هي كي بي تي ال 100 هي كي بي تي خذيتها، اكس هو الطاقه ابسيلون ناقص ميو اللي هي 10 زائد 1، او سكرت القوس كان تلاحظوا سكرت قوسين اكس ناقص 10 قوس، والقوس الثاني نتاع اس الداله الاسيه زائد 1، الكلها اس سالب 1 ما هو في المقام موجوده ولا لا؟ معاك؟ فحصلت على الرسمة هذه. فجأة تنزل العشرة اللي هي الميو بالنسبة لي وتولي في الصفر. كانت القيمة نتاعها في الواحد. عندي دالة تمشي في الواحد واحد واحد، غيرت الطاقة نتاعك اللي هي الإكس. الطاقة إكس اللي هي من محور سي الإكس. جاء الإنسان بلا نهاية راه وأنا نمشي وصلت للميو اللي هي 10. لما قلت لكم هذا برنامج ما نقدرش نكتب فيه ميو، يلزم ارقام باش يرسم لي. فخذيت الميو نتاعي هنا 10، الميو 10 وكي بي تي خذيتها 10 مرات اضعاف الميو اللي هي 100. فلقيت التمثيل البياني بالنسبه لاكس اقل من 10، اكس هو الطاقه محور س هو الطاقه، اقل من 10 اللي هي الجهد الكيميائي. لما الاكس يكون اقل من 10 تحصل على كل القيم بتاع الداله تساوي 1 1 1، وصلت ل 10 فجاه تتقطع داله متقطعه، هي مش داله متصله، وتنزل مباشره للصفر. امشي من ميو هذا الجهد الكيميائي اللي خذيت قيمته 10، ما نقدرش نرسم يعني من غير قيم، اللي خذيته ميو هنا 10، نمشي حتى لا نهايه له دائما في الصفر. واضح؟ ايش تعني الجزئين هذين؟ ليه صار من واحد الى صفر؟ أو صار عند الكيميائي صار انحدار إلى الصفر بعد كده تمت على الصفر. فيزيائي مش تعني يعني تفسير فيزيائي للظاهرة هذه. هو بالنسبة للحالة هذه راهو كان ولات عندك دلتا ديراك، يا واحد صفر، واحد صفر، معناتها مستوى الطاقة مليان فارغ، مليان فارغ، مليان فارغ، لأنك قاعد تشوف التقاطع نتاعها، لكن في الحالات الأخرى التقاطع ما عادش كاين. سالت على المعنى الفيزيائي، بالرغم من هوني باش نركز اكثر على الرياضيات في الحساب بتاع التكامل، لانه باش يجينا تكامل معقد شويه. فباش نحسبوه في تي يساوي صفر، وفي تي في جوار الصفر ضعيف معناتها. اما كاينك 1-0 1-0 1-0 كاين قاعد مليان فارغ مليان فارغ مستوى او ديال موجيه معبيه فارغه معبيه فارغه. ف هذا لو يعني تأويلي دقيق. من بعد ست خليت حالات اخرى هنا لاحظوا مليح لاحظوا معايا مليح شو اسمه لا اله الا الله محمد رسول الله اللي كاتب ميام هنا خليته 0.1 صغير معناتها مش شوي. من بعد 0.2 هذه ما مش واضحه قداش 10 اظن ولا مش عارف قداش. المهم خليت قيم مختلف قيم ورسمت لكم هذا كلهم نفس الداله ديرك او فيرمي ديرك نفسها. لكن بالنسبه لقيم نتاع كي بي تي معناتها درجه الحراره اللي قاعد نلعب على درجه الحراره قاعد نغير في درجه الحراره كل ما نغير درجه الحراره اللي هي الاس هذاك كي بي تي نتاع الدير الروسيه كل ما نغير درجه الحراره نشوفها كانت هذه بالبنفسجي هذه يسميوها اف سايد ستيب فانكشن داله الخطوه ل اف سايد اللي هي العتبه ولا كفايه معناها. اما اغلب الناس في المراجع اللي نعرفهم نتاع الرياضيات يسميوها اف سايد بالاتش اسمه هيفي سايد اما الاتش ما تتنطقش اف سايد ستيب فانكشن داله خطوه خطوه لانها كانها دروج كانك طالع في دروج مشيت من درج لدرج فوق معناها فجاه الدرج تلقاه واقف ما تلقاش ماء. لكن كي درجة كيف درجة حرارة تتغير نشوف بأنها الدافع كل مرة تطيح تنزل تنزل ما عادش كان التقطع الفجري جاي بصفة فجرية تصبح كأنها دالة مش كأنها دالة متصلة تصبح هذا ما عادش تشوف التقطع فيها شفتوها فهذه الدالة اللي أنت مش كامل عليها رد بالك ما لازمك تاخذ بعين الاعتبار الحالات يعني الحالات مختلفة لهذا السبب سنميز ما بين الحالة اللي فيها درجة حرارة صفر مطلق وباش ناخذ الحالات اللي في جوار الصفر لكن ماهيش صفر مطلق. صفر خطية. ممكن تصبح شبه خطية هذه بالفعل البرتقالية شكل كأنها خط. اللي هي لو ندقوا مليح طب نعملوا مفكوك تايلور جي في الرتبة الأولى دالة خطية. باش نعملوا مفكوك تايلور لاحقا. فهذه خذيت الصورة نتاعها ودخلتها في الكراسة. درس نتاع الكراسة وزدت عليه النيو عوضا نتاع العشرة اللي كنت كاتبها 10 كتبت لكم اي تساوي نيو والاي هي المحور السيني الاكس والدالة الواي اللي نسميها واي هناك لانه برنامج مش كيفي هو يسمي واي اكس الواي هي دالة فيرمي ديراك هذه هي الصيغة نتاع دالة توزيع فيرمي ديراك هنا هاو كتبت لكم اللي ما قدرتش تكتبوا في البرنامج كتبته بيدي بالنسبه للبنفسجيه كي بي تي تساوي الجهد الكيميائي اللي هو 10 مقسوم على 100 اللي هو يقول الى الصفر وانت ماشي بالحالات المختلفه تاع درجه الحراره. المهم بالنسبه ل تي يساوي صفر لو ناخذ درجه حراره تساوي صفر الرسمه باينه قلت لكم امام عينينا عندي مباشره داله الخطوه نتاع اف سايد ستيب فانكشن اف سايد ستيب فانكشن هاو قاعد نشوف فيها خطوه درجه دروج مباشرة طلعت وعطتني 1 من الصفر تمشي مباشرة للواحد فهذه باش نستغلوها في المثال نتاعنا باش نحسبوا الهدف نتاعنا هو أنا نحسبوا الآن ونحسبوا متوسط الطاقة هون متوسط الطاقة كي نقول معناتها الطاقة الكلية للمنظومة هو متوسط هاميلتوني المفروض. فقرة رابعة الخاصيات عند درجة حرارة الصفر المطلق properties at t equal 0 degree Kelvin. كنا نشوفوا الان قلنا بانها دالة الخطوة ولا لا؟ دالة الخطوة بتاع اف سالم معايا؟ كانت نرجعوا للصورة مليح للرسم مليح واحد اهي واحد واحد واحد واحد فجأة تنزل للصفر وين نزلت للصفر؟ عندما الطاقة تساوي ميو احنا كي نجيو نعبيو مستويات الطاقه في ميكانيكا الكم كي تجي توجد مستوى الطاقه وتبدا باش تعمل في الفيلينغ نتاعها تعبي فيها بالواحد بالواحد تبدا من فوق وانت نازل ولا من تحت وانت طالع اكيد نبداو من ادنى مستوى نتاع الطاقه واحنا طالعين يعني بديهيه لانه مبدا معروف في الفيزياء كل الانظمه الفيزيائيه تريد الاستقرار ادنى ما يمكن من الطاقه ديما نحاول نفسرها ديما للطلبه عندي في البكالوريوس كم ولا غيرها اللي درست. قلنا لو قلت لكم ما فماش امتحان، شكون باش يقرا؟ وشكون باش يراجع؟ ولا واحد يحل الكراسه في الدار ويقع مادام هو ما يعرف انفورميشن في الحال كي يحس فما خطر وانه لا قدر الله ممكن يرسل بالغصب يلزم يولي يقرا كي يعرف استاذ اشد من استاذ اخر وما ياخذش العلامه عنده بسهوله يزيد يقرا اكثر واكثر لانه خاف ما كانش يجيبها لروحه كي يدوبل كي يرسل لا قدر الله ما يلومش نفسه ما يلومش انا لانه ما عمل حتى مجهود فتبدا ديما من ادنى مستوى الطاقه علاش تجي مثل هذا؟ لو ما نقولوا ما فماش امتحان، علاش باش يراجع؟ يولي يمشي لادنى مستوى نتاع الراحه نتاعو، ما يراجعش في الدار، ما يتعبش، ما يقلقش نفسه، يبدا اسهل فما يجي يقعد يتفرج، وهذا مع هذا يعملوه راهو كثير طلبه يعملوا في الشيء هذا، بالرغم انه يعرف فما اختر لا قدر الله تاع الرسول ويجي يحضر الحضور فقط. كثير من الطلبه يجي يدخل الصباح كانه سايح، لو ورقه لا كراسه لا حتى شيء. ف نبداو من تحت انا نحب نفسر لكم ناخذ مليح بين الداله ماهيش العكس مش الصفر بل من بعد الواحد قد ما الاكس قد ما الطاقه تطلع قد ما تولي لك صفر كانت من الاول واحد واحد واحد واحد وانت مستوى الطاقه دنيا من بعد ولا صفر عندما تجاوز الجهد الكيميائي كي تجاوزنا الجهد الكيميائي نعم اي قصة لانه فيها فكيف تكامل انت مش تكامل من الصفر الى لا نهايه تبدا من الصفر ابدا من الصفر تبدا من مستوى الطاقه يساوي صفر هنا بالطبع الرياضيات تاخذ حتى السالب ما فماش سالب الطاقه ما الطاقه بالاساس هنا ما تساويش قد تكون راهو فما بعض اشكال الطاقه سالبه عادي لو مثلا طاقه التفاعل ما بين عازم مغناطيسي وحقل مغناطيسي فيها اشاره فيها كوساين جي سالب ميو دوت بي دوت معناتها ضرب قياسي معناتها قيمه مطلقه نتاع ميو قيمه مطلقه نتاع بي العزم المغناطيسي والحقل المغناطيسي كوساين ثيتا كوساين ثيتا ثيتا من صفر الباي من صفر الباي على اثنين موجب من باي على اثنين الباي سالب ما ممكن الطاقه راهي مش ديما اما انا ما تساويش راهي الطاقه هذه نتاع شكون الطاقه الحركيه يعني نتحدث على جسيم حر اللي فيه بي طبيعي يمشي يجيني سالب ما فماش سالب ولا فهونيا الرسم نتاع الداله لكن باللغه الفيزياء باش نبدا من هونيا باش نبدا من الصفر من الصفر ما نعملش من الصفر بدينا من الصفر نكملو نكملو نكملو نكملو بديت مستوى الطاقه معبيه ومن بعد باش نلقى الصفر باش نبدا نعبي في الجسيمات هذه كلها مستوى الطاقه مرتبطه بدوائر موجيه كل دائره موجيه نحطها مع جسيم بالطبع مبدا ساق باولي راهي ما تساويش كل دائره موجيه باعتبار سبين علاش دخلنا اثنين باعتبار السبين باعتبار الموضع باعتبار الاعداد الكميه الكل لما تكون متضمنه هذه داخل الداله الموجيه كل داله موجيه وفقا لمبدا اقصاء وولفغانغ باولي ما سمح لها كان تاخذ داله جسيم واحد اما مستوى الطاقه لا ممكن ياخذ اكثر لو منحرف وشكون اللي يضمن لي الانحلال نتاعو هو الاف فنبدا من الصفر مستوى الطاقه صفر وانا نعبي نعبي نعبي نعبي نعبي نعبي في الجسيمات نتاعي وهوني ناقص الميو الجهد الكيميائي عند الصفر المطلق يساوي مستوى طاقة فيرمي شنو التعريف تاع مستوى طاقة فيرمي هو أعلى مستوى مليان في درجة حرارة صفر هذا التعريف تاع مستوى طاقة فيرمي أعلى مستوى طاقة معبي فيه جسيمات في الصفر المطلق خارج الصفر المطلق لا خارج الصفر المطلق مش تعطيهم طاقة حرارية خارجية ما يقدروا يتجاوزوا يقفزوا يقفزوا فوق لكن ما عندهمش طاقة حرارية، عندهم كان طاقتهم الحركية الخاصة نتاعهم وفقا للمعادلات اللي حليناها نتاع شرودنجر إلى آخره وقت الكل. عبي عبي عبي عبي عبي وفيه جسيمات انتهى. هذا مستوى جي جي مستوى فيرمي عند الصفر المطلقة جهد كيميائي لا يساوي مستوى فيرمي في درجة حرارة مرتفعة، لكن في الصفر المطلق ميو يساوي إي إف فقط في الصفر المطلق، وشنو هو إي إف؟ هي اعلى مستوى طاقه مليان عند الصفر المطلق فبالتالي دينا نعبيه ونعبيه ونعبيه وصلنا المفروض المستوى فيرمي معايا وصلنا المستوى فيرمي انتهى بعده ما عادش فما حتى شيء فيها الكل فما مستوى الطاقه لكن مش معبيه معايا بالفعل ما فيهاش جسيم بالنسبه للميو ما مو احنا نفترض المنظومه هي اللي تحدد لنا الميو هي خاصية من خاصيات المنظومة، بالطبع شو اسمه الجهد الكيميائي اللي ناسيه نعاود نذكره التعريف نتاعو في الورقة اللي بعثتها لكم موجود راه. في الملخص اللي اعطيته بتاع الفيزياء الاحصائيه موجوده، اما التفكير ما فيها باس. هذا الجهد الكيميائي ميو بالنسبه لسبيشيز معينه، بالنسبه لنوع من الجسيمات معين، هو عنصر تغير في الطاقه الكليه للمنظومه بدلاله عدد الجسيمات. معناتها لو المنظومه عدد جسيماتها، اصلا التعريف نتاعه بالنسبه لي تغير في عدد جسيمات. لو المنظومه تبعنا، لو المنظومه تتغير عدد جسيماتها بكميه دي ان، دخلوا ولا خرجوا، زادوا لها جسيمات ولا فقدت جسيمات، نسبة التغير نتاع الجسيمات هذه سينجر عنها نسبة التغير في الطاقة أكيد. صحيح. ولا؟ صحيح. واحد في عائلة مثلا عنده مجموعة أطفال، زاد جاب أطفال آخرين، المداخيل نتاعو باش تتسمع على أكثر رؤوس في العائلة. صحيح. لو دخلوا بقاع ثابت ربما باش تنقاص نصيب كل واحد في العائلة. فـ دي إن هذه هو عدد الجسيمات اللي تغير بنقصان ولا بزيادة، والدي إي هي الطاقة التي قيمة الطاقة التي تغيرت نتيجة لتغير عدد الجسيمات، مش شيء آخر، قد تتغير بأسباب أخرى كذلك، أما هذا نسبة التغير الخاصة بتغير عدد الجسيمات، هذا هو الجهد الكيميائي، ويتغير حسب الجسيمات. إذا كان مثلا عندي، إذا كان عندي منظومة فيها أكثر من ذرة، مثلا الجاليوم أرسنيد ولا السيليكون أوكسايد ولا أي جسم صلب معين. إذا كان فيه أكثر من نوع، مش كيما النحاس، النحاس كله CU CU CU، ما فيهش حتى شيء آخر، كله من فئة واحدة، لكن لو عندي منظومة المكونات نتاعها متكونة من أكثر من ذرة، على كل ذرة الجهد الكيميائي باش يتغير، مثلا أنت في الجاليوم أرسنيد باش تعرف الجهد الكيميائي بالنسبة للجاليوم وحده تابع نفس جسم الصلب، والجهد الكيميائي بالنسبة للأرسنيد اللي هو مكون من مكونات الجسم الصلب اللي عندك، نفس الجسم الصلب تعرف له اثنين ولا ثلاثة ولا قد ما عندك من مكونات داخل، واضح؟ يتغير بدلالة الذرة المكون نفسه، يمكن يكون عندك جسم صلب متكون نقي، فيه كان نحاس فقط، حديد فقط، ألومنيوم فقط، وقتها باش يولي الدليل هذا ما عادش حاجة تنبيه. أما لو عندي مثلا جاليوم أرسنيد، هذا متكون من اثنين ذرات، ونجي في مثلا في الموليكولر بيم ابي تاكسي نجي نغير النسبه نتاع الجاليوم، ما هوني باش تحسب لي الجهد الكيميائي نتاع الجاليوم داخل الجسم الصلب هذايا، فهمتوها ولا لا؟ لو نقي هالدليل اي هذا ما عادش مش نقي بمعنى ما فيهش شوائب، يعني متكون من ذره واحده مش من عديد ذرات، اما لو متكون من اكثر من ذره يلزمني نعرف الجهد الكيميائي للفئه الاولى والثانيه والثالثه والى اخره، حتى شوف الدليل هنا كاتب لك باشر اي على باشر ان اي، معناتها مشتقة الطاقة نتاع المنظومة بدلالة عدد الجسيمات في حالة ثبات الانتروبي والجهد وعدد الجسيمات من الفئة المختلفة عن اللي تحسب فيها، معناتها لو غيرت مكون دون المكونات الأخرى في الجسم الصلب نتاعك، الأخرين يبقاو ثابتين، ثبت تو تعرف الجهد الكيميائي. بالنسبة لتعريف الجهد الكيميائي، التعريف كجهد كيميائي ايش يعني بالزراعة؟ الصيغة الرياضية فيها هذي، أضرب دي إن على اليمين وعلى اليسار، أضرب دي إن على اليمين وعلى اليسار، تقول لي دي إن ميو يساوي دي إي ولا لا؟ معناتها الميو هذايا هو نوع من أنواع الشغل، كيما بي دي في، راح نشبه لها كثير، كان تركزوا مليح، عنصر تغير المغناطيسي هو دي دبليو، دي دبليو هذه عنصر تغير الشغل في المنظومه يساوي بي سالب بي دي بي ولا فما شكون يحط سالب فما شكون ما يحطوش حسب التعريف نتاع صحيح حسب التعريف نتاع هل هو الشغل اللي خذاته المنظومه ولا اللي بذلته المنظومه مش مهم المهم المعنى دي دبليو هذه اللي هي عنصر تغير في الشغل هاك حتى الميو موجود في الشغل هو الشغل اللي خذته المنظومة ولا بذلته ولا خذته مش مهم بالإشارة هي مش تغير وقت اللي يتغير الحجم بعنصر بقيمة دي في مش يتغير معها الضغط ولا لا؟ يتغير إذا كان تغير الحجم مش يتغير الضغط شنو هي نسبة تغير الضغط؟ هي الشغل الطاقة اللي خلال المنظومة مقسومة على دي بي. فبش تحب تعرف البي الضغط أقسم الحجم عنصر تغير الطاقة اللي هو شغل نوع من أنواع الطاقة مقسومة على عنصر الحجم. نفس القصة بالضبط بالنسبة للجهد الكيميائي، الجهد الكيميائي يلعب نفس الدور اللي تلعبه الحجم لكن بالنسبة لعدد الجسيمات. لو تغير عدد الجسيمات كم ستتغير الطاقة؟ ستتغير بقيمة ميو ضرب دي ان. لو تغير الجهد، لو تغير الحجم بتاع المنظومة كم ستتغير الطاقة؟ ستتغير بقيمة دي بي ضرب الضغط بي. فقط اذا كان عدد الجسيمات ثابت ما تغيرش ما عندكش جهد كيميائي، يعني ممكن يكون مخزن راهوش كمفهوم موجود. اما قصدي قيمته قداش؟ لا، شوف لو عندك الجسيمات ثابته، لو عدد الجسيمات ثابت كما هو الحال في المجموعه الكانونيه والكانونيه المصغره والكانونيه وتي بي دي ان يساوي صفر ولا ضرب ميو موجود ولا مش موجود ما عادش يهمني نهائيا. معنى شنو؟ ما عادش عنده اسهام في تغير الطاقه في المنظومه. هو كمفهوم راهو موجود، مش متفهموش كلامي بالغلط، مش اذا كان عدد الجسيمات ثابت ما فماش جهد كيميائي كمفهوم. موجود كمفهوم لكن ما عنده حتى تاثير على تغير الطاقه المنظومه. اما تحب تعرف انت دخلت عدد جسيمات ولا خرجت عدد جسيمات المنظومه شنو هو تاثيرها على الطاقه نتاع المنظومه، هو الجهد الكيميائي يعطيك المعلومه هذه. بالنسبه لتعريف الميو البارشل بي على بارشل بي، احنا عرفنا تعريف الدنسيتي الكثافة دي ان على دي اي، هنقدر نعتبرها معكوسة؟ لا، لأنه هذه دي ان فيها هو عنصر التغير في عدد الجسيمات، الأخرى عنصر التغير في عدد الحالات مش الجسيمات. كثافة الحالات رو يساوي دي ان على دي اي، الآن الأخرى هي عدد الحالات، عدد الدوائر الموجية، وهي عدد الجسيمات. بالطبع تقدر تقول لي المفروض على كل دالة عليها جسيم ولا المستويات الطاقة المملوءة فقط، مستويات الطاقة الفارغة فيها دوائر موجية ماهيش معبية، لأنه ما ننساوش مبدأ إقصاء باولي يقول لك اثنين لا الدالة الموجية واحدة، واحد نعم وصفر نعم كذلك، معناتها ممكن تكون دالة موجية أما مش معبية معناها ما عندها حتى جسيم فيها. فهمتني؟ هذا التذكير فقط بفكرة الجهد الكيميائي. فلا إله إلا الله محمد رسول الله. الإف قلنا بالنسبة لنا بالنسبة لدرجة حرارة تساوي صفر مش تصبح واحد ثيتا اللي هي إف سايز ستيب فانكشن اللي هي إما واحد أو صفر. واحد بالنسبة لكل مستويات الطاقة من صفر إلى إي إف، الإي سيساوي ميو اللي هو نفسه يساوي مستوى طاقة فيرمي في الصفر المطلق، ملا يتكامل من صفر حتى إيش المستوى طاقة فيرمي هذه إيه؟ ثيتا ستساوي واحد فوقها ستساوي صفر، ملا يكون يتكامل من صفر إلى نهاية، شنو يعني يتكامل من صفر إلى إي إف؟ فوق الإي إف كلها تجمع في أصفار أصفار أصفار أصفار ما عادش عندها حتى إسهام. فهذه الصيغه نتاع الان ولا نتاع الطاقه اي عوض اني كامل من صفر لنهايه الاف هذه ستساوي واحد، هذه هي اف سايد ستيب فانكشن في المدى هذا قيمتها الفوق واحد، القيمه نتاعها واحد، شفتوه القيمه نتاعها واحد اقصى شيء واحد، ومن بعد فجاه تنزل الصفر فتعبي تعبي تعبي تعبي تعبي وصلت لمستوى طاقه فيرمي. الان دلتا شو اسمها دلتا فيرمي ديراك فانكشن اللي هي شوي اف سايد ستيب فانكشن مباشره تعطيك صفر، من اي جهه ضرب لي هنا فوق الاي اف فوق الاي اف كثافه الحالات تكون صفر ولا ما تكونش صفر ما عادش تهمني، المنظومه في صفر صفر ضرب اي شيء صفر صفر صفر صفر ما عادش عندك حتى قيمه فوق مستوى طاقه فيرمي ما عادش عندك حتى قيمه، ما لكش شلون يكامل من صفر الاي اف من صفر الى اي اف. شوفوا الميزه اللي اعطتها لنا درجه حراره تساوي صفر، اما هل هذا مطبق في الواقع؟ لا في التجربه لا، الصفر راهو المطلق هذا مش موجود. فما قلت لكم فما قياسات يعملوها بالميلي كيلفن، هذه متاكد منها. شفتها في الدقيقه في مقالات منشوره يعني ناس بالميلي كيلفن يقيسوا، ميلي يعني واحد من ألف مش واحد كيلفن فقط، الواحد كيلفن هو سالب 273 ولا حاجه كيما فاصل 5 ولا قداش سلسيوس. يعني نزل سالب 200 وين وحاجه ويزيد حتى الواحد هذاك اللي لقاه يقسمه على 1000، معناتها دقة كبيرة كي يقول لك مليكات. كيفاه؟ أما كي يقولوا الصفر اللي قلتها هذه ونعاود نذكر بها، الصفر نتاع الرياضيات لا يلزمني في التجربة أنا في الفيزياء، الفيزياء فيها تجربة وفيها نظرية. التجربة بالنسبة لي ما نقبلش كلمة الصفر فيها. الصفر بالنسبة لي كتعريف في الرياضيات هو العنصر المحايد لعملية الجمع نقطة السطر. أما في الفيزياء ما عنديش جهاز يقيس لي الصفر. عندي جهاز عنده دقة محدودة. عنده مثلا يقيس لك رقمين من بعد الفاصلة. الثالث شكون قال لك صفر ولا تسعة؟ ممكن 10 أصفار بعد الفاصلة. ممكن 10 أصفار من بعد الفاصلة وتلقى رقم آخر ما يسويش صفر. ماذا باش تتأكد بأنه الصفر نتاع الرياضيات يلزمك جهاز الدقة نتاعو انفينيتي. صفر فاصل صفر صفر صفر صفر لا نهاية وانت عندك أصفار. وينه هذا موجود؟ ما عندناش الجهاز ولا أتوقع الله أعلم بالغيب، لكن لا أتوقع أنه مثلا مشي تصنع. يعني طيلة عشرات السنين قاعد نشوف في البشرية كل مرة تصحح. إيش يعمل؟ يجيب جهاز أدق من جهاز آخر، أحسن من جهاز آخر، أحسن يحسن قاعد فقط ما شوف حتى الاكتشافات في العلوم نادرة الاكتشافات اللي توب توب معناتها حاجة من عدم جابوها. لكن كل مرة الناس شنو تعمل؟ يحسنوا في ما سبق، يحسنوا في ما سبق، يحسنوا في ما سبق فقط. ف من الله محمد رسول الله قلنا هالصفر هذا ديجري كامل باش يفيدني من ناحية شنو؟ باش يفيدني من ناحية مثلا إيجاد الصيغة نتاع الطاقة الفني، احنا نتحدث عليها كمفهوم، لكن وينها القيمة نتاعها؟ أعطيني قيمتها، هاو باش نلقاها من هنا، باش نلقى الصيغة نتاعها من هنا، باش نلقى الصيغة نتاع عدد الجسيمات علاقته بمستوى الطاقة الفني وهكذا دوليك. لكن من بعد باش نصححوا هذه المقاربة وباش نقولوا احنا ما عندناش صفر مطلق، أما قد يكون عندنا درجة حرارة واطية كثير تقرب للصفر، تقرب للصفر كلام وصفي إنشائي. باش نردوا في معادله يلزمني نقول صغيره قدام شيء ما اللي هي باش نعرفوا درجه حراره فيرمي اللي هي طاقه فيرمي مقسومه على كي بي ثابت بولتزمان تعطيني درجه حراره فيرمي. فنصبح اي درجه حراره متدنيه كثير امام تي اف هذه اللي هي درجه حراره فيرمي اللي باش نعرفها نعتبرها تؤول الى صفر، تصبح بالنسبه لي تؤول الى صفر صغيره واطيه جدا، لانه هو متفقين بان عندنا دقه كثير في الفيزياء كي نقول قريب من صفر قريب هذا كلام انشائي يجب ان نكتبه في معادله هي معادله او صيغه رياضيه رياضيه مش جبالي معادله. مش نقول properties at low temperature درجات حراره متدنيه، متدنيه كلام هذا يتقال في الشعر وفي النثر وفي المقالات الادبيه. هاو بالنسبة لي في الفيزياء شنو معناتها؟ لو معناتها صغير، صغير قدام شكون؟ لأنه اللي أنا نشوف فيه صغير غير يشوفه كبير. إنسان غني عنده مليون ريال، اللي عنده مليار ريال يضحك عليه، يقول لك أنا أغنى منه، هو يشوف نفسه غني قدام الآخرين، فما فماش شكون أغنى منه، فما فماش في المطلق صغير ولا كبير. تي هذايا صغيرة شنو معناتها؟ باش نقارنها بشيء ما اللي هو درجة حرارة فيرمي، اللي هي طاقة فيرمي مقسومة على كي بي، أما يلزمني أنا نوجدها طاقة فيرمي قبل. شوي نقدر نقول صغير ولا كبير يلزمني نوجدها عرفناها، لكن ايجادها يلزمني نحسبها في التي يساوي الصفر. هذاك علاش قبل ما نمر درجات الحراره المتدنيه مسبقا يلزمني ندرس الحاله نتاع الصفر المطلق اللي هو مش واقعي في التجربه ما هوش واقعي، لكن ضروري وانا نشتغل الخاصيات عند درجه الحراره صفر المطلق. قلنا الاف بالنسبة للمستوى الطاقة اللي تحت مستوى فيرمي تحته الاف ستساوي واحد فوقه ما عادش يهمني صفر ولا فأنا مش كامل المفروض من صفر إلى نهاية فيرمي لا بالمستوى طاقة فيرمي مش كامل من صفر إلى نهاية من صفر إي اف الاف نتاعي هذه تساوي واحد أو كترجع للتعريف السابق نتاع ام اللي جبناه من المفاهيم هذه مش تصبح واحد، واحد ضرب رو من صفر إلى نهاية، من صفر إلى إي إف، ومن إي إف إلى نهاية هذه تصبح صفر، كأني شديت المدى بتاع التكامل قسمته إلى جزئين، مرة من صفر إلى إي إف ومرة من إي إف إلى نهاية، من صفر إلى إي إف هذه واحد، من إي إف إلى نهاية صفر من ناحية اللي هو صفر، ويبقى لي فقط التكامل من صفر إلى إي إف، واضح؟ فكملنا من صفر الاي اف والاف داله التوزيع زيرو ما عادش عندي لانها واحد تصبح الرو مش حسبناها من قبل وكان يزدناها اثنين بدينا عوضناها هاي الصيغه نتاعها فيها جذر طبيعي اي لو تذكر والباقي كله خارج على برا ولا مش كامل على الطاقه اي اي اس نص تكاملها يعني ثلاثه انصاف مقسوم على ثلاثه انصاف هاي اي اس هون يزيدوا صفر هون لانه تكامل من صفر لاي اف هون ينقص صفر صح تساوي صفر فالتكامل بتاع اي اس نص يعطيني اي اس 3 انصاف مقسوم على 3 انصاف والباقي ثابت ما نقولوش نكسر رؤوسنا فيه شفناه قبل من غير ما نقعدوا نركز على الشيء اللي يهمني فمن بعد مش نعوض الاي مره بالاي اف ناقص نفس الحرف اي بصفر صفر يتنحى فتصبح لك تصبح اي اف اي اف اس 3 انصاف اي اف اس 3 انصاف مقسوم على 3 انصاف وانا هو عندي حاجه اخرى اس 3 انصاف كيف هذا لا فدخلناهم مع بعض او 2 ام 2 ام على اتش بار طبيعي 3 انصاف 2 ام اتش بار طبيعي اس 3 انصاف اي اف اس 3 انصاف اي اف اس 3 انصاف حطيتهم كلهم مع بعض والاس مشترك عليهم كلهم الاوميجا صارت من الالترا نعم هنا اوميجا مكان الالترا هنا شنو الاوميجا؟ اللي فوق الثلاثة ما ادري كيف تسميه. هذه تحت الريتور. الاوميجا الاوميجا الحجم طبعا هو الآن تكعيب سامحني. الاوميجا هذا هو حجم في الفضاء الحقيقي مش العكسي. حجم السوليد اللي عندي عندي الكريستال اللي عندي باللون. ال اس 3 كتبها بآخر ال اس 3 هي اوميجا واللي هون كتبتها في في كتبتها في عند المشابهة مع تيتان لو تنظر لتيتان هو مسميها ضمن في. نجنب ال V لكن مع كتبتها عمدا مش تكون نفس الصيغة اللي عندكم في كتاب هذه المعادلة رقم 16 في كتاب لو ترجعوا لها تلقاها المفروض مكتوبة بال V أنا ال V نجنبه لأنه في العادة نرمزوا له الجهد الكيميائي مش الجهد الجهد مش الجهد الكيميائي البوتنشال اللي هو الجرادينت سيرف الجرادينت بتاعه يعطيك الحقل الكهربائي فاللي هي أوميجا لو تحبوا تزيدوها هنا كذلك مش ما تنساوش اللي هي الحجم المقصود بها زيدوها لو مش تنساوي وتحتها حجم قلب اللورة بافتراض انها مكعبه كما قال هو طول في عرض ارتفاع يعطيك 3 اس 3 بالطبع انا هدفي هو ايجاد مستوى طاقه فرميه مش قلنا عرفناه لكن حاجتي بصيغه نتاعو رياضياتين الاي اف هوني موجوده كانها هي المعطى ونستنتج منها عدد الجسيمات ولا لا حاجتي بالعكس عدد الجسيمات هو المعروف وانا حاجتي بالاي اف ما لازمني نحي الاس هذا مش نحررها من الاس 3 انصاف 3 انصاف مش نحررها تولي اس 2 على 3 من هنا مش تولي 2 على 3 وهذا يخرج على برا هذه 2 على 3 شفتوها؟ واضح؟ فتحصلنا على مستوى الطاقة الفرمية اللي هو h بار تربيع على 2 m ما بين قوسين 3 باي تربيعي n على اوميجا اللي هو الحجم الان على اوميجا اظن في كتاب كاتبه n سمولاتر اللي هو الان على v قد يكون هذه كاتبها n سمولاتر مش متذكر اللي هي المعادلة رقم 17 كتبها بان على في اوكي اللي كاتبه انا في ومن الاول كاتبه اوميجا اللي هو ال اس 3 فيمكن بعد حطها ان اسمه لادا مش متذكر على كل حتى لو تحب هذه ان على في هي كثافه كثافه عدديه الاعداد على الحجم كما الشحن على الحجم ولا الكتله على الحجم تكتب في العاده يكتبوها ان اسمه لادا ف هذه لو تحبوا تعوضوها بان سمولاتر باش تديروا فاهمينه لانه في فما مراجع عليه بالشكل هذا فاللي يكتبوا ان سمولاتر ما تقولوش المعادله تبدلت هي نفسها اما تبع معايا مستوى الطاقه بصفه عامه طاقة حركية، احنا هو جسيم حر ولا درس كله على مقاربة الجسيمات الحرة ولا الإلكترون الحر. الطاقة نتاع الجسيم الحر ما هيش بي تربيع على 2 ام اللي هو اتش بار تربيع كي تربيع على 2 ام ولا ما هي كله اللي نقعد نشوف فيه هو كي تربيع ولا خذوا جذر باش نحيلوا التربيع هذا يولي قص ثلث ولا جذر التكعيب فهمتوني؟ جذر التكعيب نعم فهمتوها ولا؟ الطاقة اي الطاقة الحركية مش تكتب اتش بار تربيع على 2 ام ضرب كي تربيع لانه كي تربيع اتش بار تربيع هو بي البي الزخم الخطي هو الكتلة ضرب السرعة ولا لا؟ الزخم الخطي هو الكتلة ضرب السرعة ولا لا؟ بالنسبة لجسيم حقيقي عنده كتلة اما لما تحافظ على موجة اتش بار كي تصبح اتش بار كي تعريف تاع الزخم الخطي اللي هو جاي من اشتقاق البلين ويف الدوائر الموجية المستوية لقناع الحمل تاع هاتري بالنبلة لأنه بي هو تربيع يعطيك لابلاسي فتجيك كي تربيعي هذه المفروض كي تربيعي هذه كلها تربيعي هو تربيع موجود حطوا عامل مشترك حطوا مشترك على الكل ثلاثة باي تربيعي في ان على اوميجا اس ثلث كلها تربيع من الاس ثلث هو كي اف هو متجه الموجة ولا متجه الموجة فيرمي متجه موجة فيرمي هو الجذر بالطبع مش ما ننساش هذا الكل سيتغير لو عندي بعدين مش ثلاثة أبعاد بالطبع ما عادش يولي عندي الحجم مش تولي عندي السطح ما عادش دالة كفاءة الاحتمالية حسبتوها في واجب ما عادش باش تولي الصيغة اللي نكمل فيها الآن هوني الرو ما عادش عوضها بإي أس نص لا عوضها بصيغة جديدة بتكون تعرف دي إي بتكون فقط في التو دي بتكون دي إي فاهم كلام ولو في بعد واحد نفس القصة مش تتغير مش تتغير وهكذا يا ولد فحذايا باش تبداو فاهمين فما أنظمة فيزيائية لا تكون فيها اثنين أبعاد المنظومة فلازم تتغير حاجة أخرى ممكن تكون المنظومة نتاعك مثلا كيما الجرافين اللي تخذي عليه جائزة نوبل الجسيمات ريلاتيفيستيك نسبية السرعة نتاعها تقرب لصفر فاصل واحد سي سرعة الضوء في الفراغ ما نقدرش الطاقة الحركية ما عادش بي تربيع على 2 ام مش تولي فيها سي مش تولي ام سكوير سي اس 4 ناقص والله مانيش محافظها مليح ما تتغير الطاقة الحركية ما عادش بي تربيع على 2 ام بي سي بي ضرب سي ولا بي تربيعي سي تربيعي تحت الجذر اظن ام تربيعي سي اس 4 ناقص تتغير الصيغة نتاع الطاقة رد بالك تتغير ما نفس القصة اللي عملناها من البداية رد بالك وقت يجي تحسب كثافة الحرارة في الدوس نتاعك في الدوس هنا لاحظوا مليح هنا مش مرينا من الكي للإي مرينا للكي تذكروها التعريف نتاع عدد الحالات خليناه هذا صحيح هذا صحيح يبقى صحيح هو نفسه في ثلاثة أبعاد لو جسيمات عندي في ثلاثة أبعاد ونسبية تجي بسرعة قريبة من سرعة الضوء في الفراغ هي كي تفوت 0.1 يولي يسميوها الترا ريلاتيفيستيك يعني ما فوق النسبية عالية جدا تحت أظن من 1 على 100 ل 1 على 10 كما كانت ما خلتنيش نسبية تحتها عادية ماهيش نسبية أما فوق 0.1 تولي يعني قريبة جدا من سي يسميوها الترا ريلاتيفيستيك فما ريلاتيفيستيك وفما الكلاسيك المهم في كل الحالات هذوما المهم ثلاثة أبعاد الصيغة هذه كلها صحيحة هذه ما عندهاش علاقة بالطاقة ولا لا؟ هذه ما عندها حتى علاقة بالصيغة بتاع الطاقة ها هو مين ظهرت لي الطاقة لو عندك نسبية مثلا الجرافين الجسيمات فيه نسبية الطاقة إي ما عادش هذه الصيغة نتاعها لازم ناخذ صيغة جديدة ونشتاق الصيغة الجديدة ماهيش تجيب لي اتش بار تربيعي كي على ال وش نلقى علاقة ما بين الدي كي العلاقة ما بين الدي كي الدي كي والدي إي تختلف ماهيش هي باش يكون عندها انعكاس على هوني لما تغير دي ان واش لقيناها بدلاله دي كي ومن بعد باش نعوضها هنا شنو عملنا؟ عوضنا دي كي بدي اي هاي الدي كي هذيا عوضناها بدي اي شفتوها؟ اوكي يمين المعادله فيه فقط طاقه يسار المعادله فيه فقط كي استبدلت الكي تربيعي دي كي بصيغه فيها ما عادش كي فيها كانت طاقه لانه كثافه الدوس نتاعي درس التفاف قادر التفاف الحالات فيها دي ان على دي اي مش دي ان على دي كي. لازمني نكتب الطاقه ولا لا؟ استغليت لان الطاقه باش تعطيني عدد الحالات فقط، ثم من بعد عوضت الكي بالاي. لكن التعويض بالكي ما بين الكي والاي يعتمد على العلاقه المشتركه ما بيناتهم ولا اذا كان تغير. ما هذه بالنسبه لسرعه واطيه مش سرعه في حدود سي. لو تولي السرعه عاليه جدا قريب لسرعه الضوء في الفراغ هذه العلاقه باش تتغير، باش تتغير في النسبيه وما فوق النسبيه، يعني ما فوق راهوش اكبر من سي معناتها، اما قريبه جدا للسي معايا. فبالتالي العلاقه هذه تتغير، معناتها العلاقه ما بين الدي كي والدي اي تتغير. هذه تبقى صحيحه، الصيغه هذه صحيحه، لكن استبدال الكي الطبيعي والدي كي بدايه الاي والدي اي لا، باش يعطيني نتيجه مختلفه. من الرو تختلف، اختلفت الرو اختلف كل شيء باش يتغير. هنا باش نجي نعمل الرو هذه تغيرت ولا جيب لي صيغه جديده كامله، تتحصل على ان جديد، تتحصل على اي اف جديد، تتحصل على كي اف جديد، تتحصل على في اف جديد، كل شيء باش يتغير. بالنسبة لـ VF اللي هي سرعة الترميم للجسيمات اللي عندنا، احنا مش كنا نقولوا بأنها الزخم الخطي هو الكتلة ضرب السرعة، أضرب هنا المعادلة هذه كلها أضربها في M، M على M يتنحى ولا؟ تصبح كتلة ضرب سرعة، كتلة ضرب سرعة تساوي H بار KF على يسار المعادلة. كتلة ضرب سرعة هو الزخم الكلاسيكي بتاع الجسيم نعرفوه، الكتلة بتاعه معروفة، لكن ما تساويش. قريته في الفيزياء الحديثة duality wave corpuscle ازدواجية. الجسيم ممكن نعتبروه جسيم ممكن نعتبروه موجة. لو تعتبره جسيم زخم كتلة ضرب سرعة، لو تعتبره موجة h بار في kf. kf عندي ما تحب السرعة متاع الجسيمات، خذ الصيغة متاع kf وضربها في h بار وقسمها على m، تتحصل على السرعة متاعها اللي هي المعادلة رقم 18 في كتاب بتاع بدأ. هذا من الأرقام اللي نحط فيهم تاع كتاب باش تبداو عارفين اللي كي تحب ترجع للكتاب وني تفاصيل وهناك عطيها لك ملخصه تقريبا. بتكون هذه السرعه بتكون سرعه حركه الجسيمات في طاقه فيها. اي في صفر درجه حراره، درجه حراره صفر. وقت تكون درجه حراره صفر، لو درجه حراره اكبر من صفر باش يوليو يكتسبوا طاقه حركيه اضافيه، باش يولي عندهم زياده، السرعه ما عادش هذه. باش تقول وفي الجرافين تكون السرعه هذه مقاربه للحركه قريبه واحد على 100 اظن، ولا والله مش متذكر مانيش حافظها، اما عاليه بالمقارنه مع العادي مع النحاس ولا الجرمانيوم ولا الى اخره، وينها هاربه بيهم كثير. اما مش بالطبع في كانها في فراغ في السي، مش متذكر يقول لي 001 ولا 005 مش متذكر سي حاجه من هكاك. المهم مقاربه السي بروبليمها وين السي 10 اس 8 متر في الثانيه، انت اخذ 14 اس 8. ممكن يكون هذا اللي اعطى الجرافين ميزه لما طعم في بعض الجسيمات يزيد الموصليه فيه بسبب بالفعل لان السرعه عاليه جدا تصبح فيه مقارنه بالاخرين، مقارنه بالاجسام العاديه. فالطاقه الحركيه الان نفس القصه بالضبط، الحكايه فيها هي نفس الصيغه فقط، كنا نكملوا هنا على رو فقط، الان الرو باش نضربها في اي. كانت عندي اي اس نصف، شتولي اي اس نصف مضروبه في اي، معناتها اي اس ثلاثه انصاف، لو نعوض الرو بالصيغه بتاعه تصبح اي ضرب الجذر بتاع اي اللي هي اي اس نصف، اللي هي اي اس ثلاثه انصاف تكملها اي اس خمسه انصاف ولا؟ ما في حاجه نعوض عن الاي، لا مجرد الاس تبدل الاس بتاع الطاقه بتاعك. هوني فما تحويل بسيط، يعني الاي اف هذه عوضناه من ان للان الآن هنا كم تلاحظوا عندها علاقة بـ إي إف أس 3 أنصاف، إي إف أس 3 أنصاف، إي أس 5 أنصاف، إي أس 5 أنصاف، هو إي أس 3 أنصاف ضرب إي إف، ولا؟ والإي أس 3 أنصاف نقدر نكتبه بدلالة الآن، أوكي باش عملت؟ أنا هاكا نذكر بأنه الآن يتكتب بدلالة إي إف أس 3 أنصاف، فإي أس 3 أنصاف هذه، هنا الآن، الآن عوضنا جرب باش تتأكد، جرب عوض الآن عدد الجسيمات ان بالصيغه هذه اللي فيها اي اس 3 انصاف، اي اس 3 انصاف ضرب اي اف تعطيك اي اس 5 انصاف. واضحه؟ فلقينا بانها الطاقه الحركيه بتاع المنظومه ككل، بتاع الجسيمات بتاع المنظومه ككل تكتب بدلاله طاقه فيرمي كذلك. واضح؟ المره القادمه ان شاء الله نعمل الحاله بتاع يعني درجه حراره مش صفر لكن متدنيه، مش نعمل فيها مفكوك تايلور ديما، نحط في مخك ديما تكون عندك حاجه صغيره جدا، نعمل مفكوك تايلور في العاده ديما نعمل مفكوك تايلور. ومفكوك تايلور هذا باش يطور فيها يعني شويه حساب، هذه رياضيات واغلبها رياضيات باش نعملوها، باش نوصلوا للصيغه الرياضيه هذه. الصيغه الرياضيه فيها الصيغه الرياضيه فيها هذه التكامل اللي هو فيه رو على اف، هذه الداله هي اف في الميراك ولا واحد على الفاي، هذه هي هاو مثلا تجي نحسب عدد جسامات، ما هو مش نعاود نفس الصيغه فقط، هي نفسها قديمه ولا؟ اما شنو الاختلاف؟ اختلاف اف ما عادش واحد صفر، دلتا شو اسمه فيرمي ديراك فانكشن ما عادش واحد صفر، واحد صفر لما تي يساوي صفر، لما درجه الحراره تساوي صفر، اما لما تي يكون ما يساويش صفر، متدني لكن ما يساويش صفر، ما عادش عندي الحق هذه نعوضها بواحد صفر. وكان حساب الساهل نتاع اي اس نصف يولي اي اس ثلاثة نصاف، اي اس ثلاثة نصاف يولي اي اس خمسة نصاف، لا ما عادش باش نصرفوا، هذيك مقاربة أولية لا يمكنني إدراكها، الصفر المطلق هذا ما نعرفوش في الفيزياء، وهم رياضيات، مهما مهما مهما مهما نحسن ديما باش تلقى القياسات نتاعي فيها يعني انسرتنتي، فيها شك مش 100% صحيحة. بالتالي يلزمني ناخذ الحالة الواقعية مش المثالية، مثالية صفر مطلق، واقعية لا درجة حرارة واطية، واطية مقارنة بشكون؟ درجة حرارة فيرمي، شكونها درجة حرارة فيرمي؟ اي اف على كي بي، شكونها اي اف؟ ما كنتش نقدر نحسبها لو ما خديتش الحالة تي يساوي صفر. فشفتوا تفيدنا حتى ما فالاف هذه ما عادش باش نعوضها بواحد صفر، باش نعوضها بالصيغة نتاعها، المهم هذه رو هي الفاي هنا هوني خذيت صيغه كاني رياضيات، قلت لكم هذا كله رياضيات لا يمت بصله للفيزياء. لكن هذا باش نطبقوا على الحاله نتاعي. الاي هذه التكامل هي عدد الجسيمات او الطاقه، يعني باش نعمل متوسط. الفاي هذايا باش يكون رو والا رو ضرب اي كي نجي نحسب الطاقه. والواحد على الداله الاسيه زائد واحد هي فيرمي ديراك فانكشن. نعملوها ان شاء الله الحصه القادمه، تفضل. تفضل. بالنسبه لدرجه الحراره اللي وصلوها تكون ملي بالملي، كيف وصلوها؟ طبعا انا اعرف انه بالعاده التبريد يكون بالليكود نيتروجين. هذاك هو النيتروجين نفس. هل هو بس يعتبر نيتروجين اعلى نقاءه او ايش اللي سبب انه يوصل الى درجه حراره قريبه اكثر؟ هذه ما نقدرش نفيد فيها كثير لاني ما عملتش التجربه، لكن يبدو لي والله اعلم بروفيسورز يمكن يعملوا اكثر بشيء يلعبوا مع الضغط والحجم باش يبنوا اكثر. اي بصراحه التجربه ما عنديش فكره بالضبط منيح، اما في اعتقادي هذا الكومبريسر اللي هو اللي والله اعلم.